وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أتنا بضي بلد وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أتنا بضي بلد يا كويت اسمعي مني اسمعي مني خصالي أنا حب أنا ذخر لك يا حب الغالي يا كويت اسمعي مني اسمعي مني خصالي أنا حب أنا ذخر لك يا حب الغالي وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي بلد وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد لك مني كل أجد باجتهاد وعدد سندي ربي إلهي هو هاد ومدد لك مني كل أجد باجتهاد وعدد سندي ربي إلهي هو هاد ومدد لك مني يا حياتي كل فعل ومقالي لك مني كل صدق أن أحليك المعالي لك مني يا حياتي كل فعل ومقالي لك مني كل صدق أن أحليك المعالي وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي بلد وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد الأمير المفتدى بلدي فيها سند وولي العهد فيك كلنا خيرا حصد بالأمير المفتدى بلدي فيها سند وولي العهد فيك كلنا خيرا حصد سوف أجري كل علم به نرقى يا مآلي سوف أحميك بروحي هذا عهدي لا أبالي سوف أجري كل علم به نرقى يا مآلي سوف أحميك بروحي هذا عهدي لا أبالي وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد